الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس الإيضاح لنظم مسائل المسالك مع التعليق على شرحه زاد السالك للشيخ محمد بابي العالم رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله: وأبطلوا صلاة من قد قهقها أو محدث وإن بسبق أو سهى، والأكل والشرب، هكذا يعني قالوا، ونفخ عدة قيئا سلاما أو كلاما عمدة، أو سجد القبلية من لم يركع، أو قدم البعدية مطلقا فعيد، أو ترك القبلية إن طال الزمن وكان عن نقص ثلاث من سنن، أو زاد بالعمد لركن فعلي أو عن فضيلة سجودا قبلي، أو ركنا أو شرطا بعمد قد ترك، أو ذكر فائت بوقت مشترك، أو ركعتين زيدتا في صبحها، أو أيضا أو ذكر فائت بوقت مشترك على كل، أو ركعتين زيدتا في صبحها، أو أربعا فيما سواها إن سهى. المبطل هو المفسد، والبطلان كما تعرفون مرادف للفساد عند الجمهور، ومعناهما عدم ترتب أثر الفعل عليه، وهو في العبادة عدم الإجزاء وعدم سقوط الطلب. فمن بطل الصلاة معنى أنها لم تجزئ ولم تسقط عنه الطلب، وهو مطالب بقضائها أو بإعادتها. طيب، قال: وأبطلوا صلاة من قد قهقها، يعني حكم علماء المذهب ببطلان صلاة المقهقه. من قهقها في الصلاة، قهقها هي الضحك بصوت، فإن صلاته بطلت، وقد حكي الإجماع على ذلك. لكن يبقى أنه أحيانا قد يعني يكون في بعض الصور خلاف، لكن أصل الإبطال بالقهقه مجمع عليه، دليله الإجماع، ودليله أيضا قياس الأولى على الكلام. فإذا كان الكلام مبطلا، فالقهقه من باب أولى لشدة منافاتها لحال الصلاة: وقوموا لله قانتين. قد دل الحديث على أن معاني القنوت السكوت، فكيف بالمقهقه؟ فلا شك أنه إذا كان قهقه، لا سيما إذا كان يمكنه حبس هذه القهقه، فإن صلاته لا شك في بطلانها. وقد حكى الإجماع على هذا فيما أذكر ابن المنذر. أو محدث كذلك: من صلى بالحدث فصلاته باطلة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث تتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير الطهور ولا صدقة من غلول. وإن بسبق أو سهى، يعني حتى لو كان هذا الحدث سبق المصلي فإن صلاته تبطل أثناء الصلاة. وكذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. مفهومه أنه إذا سمع صوتا أو وجد ريحا فإنه ينصرف. أو سهى، حتى لو كان ساهيا ونسي مثلا الحدث ثم بدأ الصلاة فتذكر أو نحو ذلك فأيضا. والأكل والشرب ونفخ عدة قيئا سلاما أو كلاما عمدا، هذه أشياء إذا فعلت عمدا أبطلت، فمنها الأكل والشرب. أكل والشرب، الأكل وحده أو الشرب وحده إذا كان يسيرا سهوا فإنه لا يبطل عند المالكية، لكن إذا كان كثيرا أو عمدا ولو قليلا فإنه يبطل. وبعضهم يقول إذا اجتمع الأكل والشرب أبطلا مطلقا. ونفخ عدة، كذلك النفخ عند المالكية من المبطلات، خاصة إذا كان عمدا، فهذا لكن ينظر هل يشترط العمد في النفخ أو لا، شككت الآن. على كل النفخ، وهذه الأصوات التي تسمى بالطبعية، وهي التي تدل لا بالوضع بل بالطبع، يعني في أصوات تدل بالوضع وهي اللغة كلمات وكذا، فهذه تبطل كما سيأتي. وأما التي تدل بالطبع لا بالوضع، بالطبع معناه أن من سمع مثلا إنسانا يئن فهذا ليس كلاما، لكنه يفهم أن صاحبه يتألم، أو مثلا تأففا فإنه يفهم أنه يتضجر، يعني التأفف يمكن فيه نوع من الوضع يعني نوع ما، لكن على كل هذه الأصوات الطبيعية أو التي تدل مثلا أو الأفعال التي بعض أهل العلم أبطل بها لأنه اعتبرها كلاما، وبعض أهل العلم يرى عدم الإبطال بها، وقد رجح هذا شيخ الإسلام تيمية. قد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في سجوده في صلاة الكسوف، ونفخ عدة قي أنسى، ولهذا بعضهم أيضا يكون نحنحة مثلا، هذه أيضا عند بعض الفقهاء ليس عند المالكية بل عند غيرهم، أيضا لهم كلام فيها وتفصيل. وأحسب أن الشيخ الإسلام اختار عدم الإبطال بها، عدم الإبطال بهذه الأصوات مطلقا، وقال إنه ليس العلة فيها كون يعني الكلام لم يبطل لكونه حروفا بل لمنافاته لهيئة الصلاة. كذلك هذه الأشياء إذا كانت مثلا على وجه العبث الكثير أو كذا هذا شيء آخر، أما إذا كان شيء خفيف كذا لا سيما إذا كان للحاجة كما جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها كلام فإنها تكون مغتفرة والله أعلم. قيئا سلاما أو كلاما، قال لك أيضا من قاء بطلت صلاته إذا كان عمدا، أما إذا كان يسيرا غلبة يعني طاهرا ولم يزدرد منه شيئا فإنه لا تبطل صلاته بهذه القيود الأربعة. إذا كان طاهرا طبعا نحرف أن سبق معنا أن المالكية لهم تفصيل في موضوع القيء، فمنه طاهر ومنه نجس خلافا للمذاهب الثلاثة. فإذا إذا كان طاهرا ويسيرا ولم يزدرد منه شيئا لم يبتلع، لأنه إذا أعاده فابتلعه يعتبر كأنه أكل في الصلاة، فإذا كان يسيرا طاهرا غالبة ليس عمدا ولم يستدعه وكان لم يزدرد منه شيئا لم يبتلع منه شيئا فإنه لا تبطل صلاته. أما إذا كان فقد شرطا من هذه الشروط بأن كان كثيرا مثلا، بأن كان كثيرا أو كان نجسا لأنه طبعا تنجس، أو كان عمدا أو كان يعني ازدرد منه شيئا فإن صلاته تبطل. قيئا سلاما أو كلاما عمدا، كذلك إذا سلم قبل التمام الصلاة عامدا فإن هذا يبطلها، لأن السلام ينافي يعني هو لذلك جعل به الخروج من الصلاة، لأن عنده نوع من إيش ختم الصلاة ناقصة، ومن تعمد إنهاء الصلاة ناقصة بطل الصلاة. أو كلاما عمدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وقال زيد بن أرقم كان في الصحيح لما نزلت آية وقوم الله قانتين بعد أن كان يكلم أحدهم صاحبه قال فنزلت وقوم الله صانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، والنهي يقتضي الفساد. وكذلك جاء ابن عبد الله بن مسعود ذكر كما في الصحيح أنه لما جاء من عند النجاشي قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد علينا، فلما جينا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، ثم قال إن في الصلاة لشغلها، هذا ينافي الصلاة. الإنسان إذا تكلم عمدا لغير إصلاحها هذا لا بد منه القيد عند المالكية فإن صلاته باطلة، أما إذا تكلم سهوا يعني وكان يسيرا فهذا مغتفر. وكذلك ولهذا حديث يعني عبد معاوية بن الحكم السلمي تكلم جاهلا، والجاهل قريب من الناس بل هو أشد، مع ذلك غطفر ولم يقل له أعد، فالناس من باب أول. وكذلك إذا كان كلاما لإصلاحها عند المالكية لا تبطل، واستدل بحديث اليدين أن فيه أنه نبه النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، والصلاة كانت لم تنقضي ومع ذلك بنوا على ذلك. وكذلك الناس قال أصحيح ما يقول ذو اليدين، قالوا نعم في الرواية المشهورة، هذا كله كلام. أو سجد القبلية من لم يركع وقدم البعدية مطلق، قالك من المبطلات عند المالكية أن يسجد القبلية مع الإمام من لم يركع معه ركعة، لأننا قلنا من إدراك الركعة عند المالكية مبني على إدراك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وفي صحيح مسلم من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. إذن مفهومه من لم يدرك معه ركعة لم يدرك الصلاة، وبالتالي لا يعتبر عندهم في حكم المأموم. ولهذا يقولون لا يجوز له في مشهور المذهب أن يسجد القبلية مع الإمام، فإذا سجد مثلا أنت جئت بعد أن رفع الإمام رأسه من الركعة الأخيرة وكان الإمام قد ترتب عليه سهو فأراد أن يسجد قبل سلامه، هو يقول لا تسجد معه. طيب فإن سجدت معه قالوا بطلت صلاتك، لأنك كأنك واحد يصلي صلاة أخرى أجنبية عن صلاة هذا الإمام ثم اقتدى به. هذا هو المشهور في المذهب. وقال بعض علماء المذهب ولعله سحنون قال إنه يتابعه، إنه يتابعه، وهذا هو الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جاء الإمام ليتم به، فكما أجزنا له أن يجلس معه ويسجد معه وإن لم يكن هذا محتسبا من صلاته فكذلك هذا. لكن على كل حال هذا هو المذهب، يقولون إن سجدت معه فأنت بمنزلة شخص أجنبي عن الإمام وسجد معه فتبطل صلاته، وهذا معنى قوله وسجد القبلية من لم يركع، أي من لم يركع ركعة مع الإمام فأكثر، أو قدم البعدية مطلقا فأي. قال لك أيضا من تعمد تقديم السجود البعدي بطل الصلاة، لكن المعروف إن قدم وأخر لم يركع. هنا المصنف فسره بأنه مسبوق ترتب عليه سجود بعدي، فإن سجده مع الإمام يبطل، وعلى هذا يكون فيه نوع من التكرار مع ما قبله، الله أعلم، لأنه داخل في أنه سجد مع الإمام القبلي لكنه هنا أدرك معه ركعة. طيب، لكن إذا أدرك معه ركعة لزمه أن يتابعه، كيف يقدم السجود القبلي والإمام لم يسجد؟ هذه صورة بعيدة يعني. نعم صحيح. هو يقول إن كان مثلا أنت إن كنت مسبوقا وقد أدركت معه ركعة فأكثر، وبالتالي فأنت لك أحكام الإمام، فلما سلم الإمام وقمت لقضاء صلاتك سجد الإمام سجودا بعديا ترتب عليه هو، فما الحكم؟ الحكم عند المالكية رحمه الله، وهو الذي يظهر لي والله أعلم أنه أرجح، وهو قول بعض أهل العلم، أن يسجد البعدية بعد سلامه هو ولا يسجد مع الإمام، لأنك قد فارقت الإمام وسلمت، يعني أنت الآن مثلا أدركت مع الإمام ركعتين وفاتتك ركعتان، فلما سلم الإمام وقمت أنت لقضاء الركعتين كان هو عليه سجود بعدي فسجد، وسجد معه المأمومون الذين سلموا، هل أنت تسجد معه؟ المالكية يقولون لا تسجد معه، لأنك فارقته بالسلام وصرت الآن تماما أجنبيا عن الاقتداء بهذا الإمام، ولأنك إذا سجدت هذا السجود ستأتي به في وسط صلاتك من غير مقتض لذلك، فهذا يبطل صلاتك، كأنه إنسان صلى ركعتين ثم سجد السجود السهو ثم أكمل ركعتين، وإنما طيب ماذا يفعل؟ يقولون يسجد بعد سلامه هو، يعني صلي ركعتيك وبعد أن تتمهما وتسلم منهما تسجد سجود بعدي ترتب عليك بسبب ما لزم الإمام من ذلك، لأن ما لزم الإمام من سجود السهو يلزم المأموم. وقال بعض أهل العلم بل يسجد معه، يعني بعض أهل العلم يقولون لا، بل الحكم الشرعي أن يرجع فيسجد معه، لأن هذا من توابع الاهتمام به، لكن يظهر أن الأول يعني أرجح، لكن كوننا نبطل صلاة من خالف لأنه ليس عندنا نص صريح في هذا، وهذا قول بعض أهل العلم حتى من الأئمة الأربعة وكذا، فقد لا نتجاسر على إبطال صلاته، أما عند المالكية تبطل صلاة من فعل هذا، أو قدم البعدية مطلقا فأي، أو ترك القبلية إن طال الزمن وكان عن نقص ثلاث من سنة. سجود القبلي سيأتي معنا إن شاء الله أنه يترتب على سنتين مؤكدتين مثلا، سنتين خفيفتين عفوا، أو سنة مؤكدة، فيقول لك إن كان عن نقص ثلاث سنن وترك حتى طال الزمن بحيث لم يمكن استدراكه، طبعا السجود القبلي يستدرك مع قرب السلام بأن يسجد الإنسان بعد السلام كما قال ابن عاشر، واستدرك عفوا هو الأصل فيه قبل السلام، فإن فات بعد السلام بالقرب كما قال ابن عاشر، واستدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعدي ولو من بعد عام، فالقرب القبلي له قرب معين إذا فات لم يمكن استدراكه، وهو كما قال ابن عاشر بفصل مسجد كطول الزمن، يعني إذا خرجت من المسجد أو طال الزمن، فإذا خرجت من المسجد عند المالكية أو طال الزمن لم يمكن استدراك القبلي. طيب هل تتأثر الصلاة بهذا؟ يقول لك هذا في تفصيل، إن كان مثلا عن سنتين خفيفتين كترك تكبيرتين أو تكبيرة وتسميعة أو تسميعتين لم تتأثر الصلاة بذلك، أما إذا كان عن ترك ثلاث سنن فأكثر فإن الصلاة تبطل، ولهذا قال بعض المحققين كالدسوقي في حاشيته قال هذا يدل على أن مقتضى المذهب وجوب السجود القبلي، على كل بعضهم علله قال لأن السجود القبلي في هذه الحالة صار كأنه ركن من أركان الصلاة، ولهذا تبطل الصلاة بتركه. أو زاد بالعمد لركن فعلي، وهذا حكي عليه الإجماع، إذا تعمد الإنسان زيادة ركن فعلي كسجدة أو ركعة أو كذا بطلت صلاته بالإجماع، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. وهذا من أقوى الأدلة على رد البدع. تسأل الذي يزيد يقول ما في بأس يعني نزيد ونريد خيرا، قل له ما رأيك لو واحد زاد قال أنا سأصلي 3 سجدات؟ لماذا؟ كلما سجد سجدة الله يرفعك بها درجة، ما رأيك؟ يقول لك لا طبعا ما يسأل. لماذا ما يسأل؟ تبطل الصلاة. لماذا تبطل الصلاة؟ طيب أليس السجود خيرا؟ يقول لك خير. طيب لماذا؟ يقول لك هي الصلاة هكذا ورد. هذا هو الذي نريده، الصلاة هكذا وردت والدين كله هكذا ورد، نحن لا تزيد، هذا هو الذي نريده. من زاد بالإجماع تبطل صلاته. أو زاد ركعة قال نصلي الظهر 5 6 7، زيد في الخير سجود وركوع وقراءة قرآن، إيش المشكلة؟ هذا هو، هذا مثال يبين لكل إنسان أن الدين لا يأخذ بهذه الطريقة وماله نزيد فيها، هذه طريقة عشوائية، وهذا من حفظ الله للدين، لأنه لو فتح باب البدع لتغير الدين عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذا يزيد ويزيد ويزيد حتى يصل إلى شيء ما عنده علاقة بالأول. بعض الناس يظن هذا جمودا وهو قد غفل عن الحكمة العظيمة في ذلك، حكمة عظيمة، لأن هذا الدين هو الدين الخاتم، فلا بد أن يضبط حتى لا يتحرف، لو تحرف ما يأتي بعده نبي آخر يبين. الله عز وجل حفظ هذا الدين به، هذه الطائفة المنصورة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي عن حق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، صلى الله أن يجعلنا وإياكم منه. قال أو كان أو عن فضيلة سجودا قبلي، كذلك عند المالكية إذا سجد عن ترك الفضيلة وسجود لترك السنن، ليس لترك الفرائض كما سيأتي، الفرائض لا تجبر بسجود السهو، ولا لترك الفضائل والسنن غير المؤكدة. فإذا من ترك فضيلة فسجد لها سجودا بعديا، طبعا إذا سجد سجود بعدي البعدي لا يؤثر في الصلاة، لكن إذا سجد لها سجودا قبليا فيقولون تبطل صلاته لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها. قال أو ركنا أو شرطا بعمد قد ترك، من ترك ركنا من أركان الصلاة عمدا بلا عذر بطلت صلاته، مثلا من سجد سجدة واحدة متعمدا فإنه تبطل صلاته، وكذلك إذا ترك ركوعا أو ترك شرطا، مثلا صلى بغير طهارة أو صلى بالنجاسة عامدا على أحد القولين في المذهب وهو المعتمد يعني المعتمد، وكذلك إذا تعمد أن يصلي مكشوف العورة المغلظة مثلا، وهكذا هذا صلاته باطل. أو وهذا معنى الشرطية أصلا أو الركنية. أو ذكر فائت بوقت مشترك أو ذكره على يعني حسب التقدير، يعني يقول لك إذا ذكرت فائتة في حاضر، إذا ذكرت حاضرة في حاضرة بطلة، مثلا إذا ذكرت، لأن المالكية يجتمع عندهم حاضرتان في الصلوات التي تشترك في الأوقات، ففي وقت العصر هذا ضروري للظهر يقولون، إلى أن يبقى مقدار كذا وكذا من الركوع، بتفاصيل لا نريد أن ندخل فيها الآن. فيقولون أنت إذا ذكرت في صلاة العصر أنك لم تصلي الظهر بطلت عليك العصر، بطلت عليك العصر، هكذا قالوا. وبعضهم حقق أن الصحيح أنها شرط ابتداء لا دواما، ابتداء لا دواما بمعنى أن الإنسان إذا تذكرها فيجب عليه أن يقطع لكن أو لا يستمر فيها، لكن إذا استمر فيها فإنها تصح مع الإثم، يعني واجب لكن غير شرط. أما شرط متى تكون شرطا ابتداء؟ يعني لو بدأ العصر وهو ذاكر أن عليه الظهر بطل الصلاة. والأصل في هذا أثر عن ابن عمر من ما يحتاجون به لذلك، أن الله عز وجل هكذا فرض الصلوات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا، فلا بد أن تصلي هذه قبل هذه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث جابر في الصحيحين أنه لما فاتته صلاة العصر في يوم الخندق بعض أيام الخندق صلى العصر ثم صلى بعدها المغرب، فمن صلى المغرب قبل العصر يكون قد أتى بإيش؟ عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، وخالف الطريقة التي شرعت بها هذه الصلاة مرتبة. وأيضا سئل ابن عمر عن رجل يعني صلى العصر مثلا قبل الظهر أو كذا، فأمره أن يعيد الظهر، أمره أن يعيد، لا عفوا، أن يعيد العصر، طبعا الظهر معروف أنه ما صلىها أصلا سيصلي الظهر، لكن السؤال هل العصر؟ فأفتاه بأن يعيد، فهذا اعتمد عليه في ذلك. طيب أو وبعض أهل العلم لا يشدد في الترتيب بحيث يجعله شرطا، لا سيما في الأعذار، يعني الأعذار لا يجعله شرطا. أو ركعتين زيدتا في صبحها، لأنه يقول الفعل المجرد لا يفيد الوجوب، كما النبي صلى الله عليه وسلم فعل لا يدل على الوجوب. أو ركعتين زيدتا في صبحها وأربعا فيما سوى أنسى. يقول لك كل الصلوات إذا زدت مثلها سهوا بطلت عند المالكية، لأن هذا معناه أنه لا بعيد تماما عن استحضار معنى الصلاة. إذا زدت على الركعتين ركعتين في الصبح بطلت، أما إذا زدت ركعة واحدة فهذه زيادة تسجد سجودا بعديا. وكذلك إذا زدت في الرباعية أربعا، والمغرب فيها خلاف، وقال لك الراجح أنها أربعة أيضا، إذا زدت فيها بأربعا بطلت صلاتك. كان بعض مشايخنا يقول هذا لو تصور فإنه لا يبطل الصلاة لأنه ليس عندنا دليل خاص، لكن المالكية هكذا مذهبهم. قال الشارح رحمه الله: أما إن شغله عنها حتى نعم. ثم شرح يتكلم عن ابطال الصلاة فقالوا أبطلوا صلاة إلى آخره. قولوا أبطلوا أي العلماء صلاة من قد قهقها، والقهقهة هي الضحك بصوت سواء كان عامدا أو ساهيا أو جاهلا، إماما أو فذا أو مأموما، وتمادى المأموم إن لم يقدر على الترك ابتداء ودواما، لأنها من مساجد الإمام كما قيل: مساجد الإمام فيما اشتهر أربعة: من للركوع كبر ونسي الإحرام، أو من ذكر صلاة وترا كذا الضحك جرى، كذا الضحك أو الضحك كذا الضحك جرى. هذا مساجد الإمام، ومساجد الإمام معناه أنه أن الإمام أن المأموم يسجن، يعني يكون كالمسجون حتى ينهي الإمام صلاته، وهذا تارة يسجن على صلاة صحيحة، وتارة يزيد وتارة يحبس على صلاة فاسدة. فهذا طبعا محبوس على صلاة فاسدة لأنه ضحك فيها، ولكن يقولون لحق الإمام وكذا لا يقطع. قال في الجلاوي على خليل: وكان الوالد يزيد فيه ولم يؤدي ضحكه لضحك الناس، وأصله لعج، يعني علي الأجهري. وفي حشة البناني وضبط بغير ذلك، قالوا: إذا لم يقدر على الإمساك في الأثناء قطع لئلا يخلط على من معه مساق ومساق العلة للشرط، وهو التحقيق. انتهى منه باختصار. يعني قالوا من شروط هذه المسألة لا يكون غلبه الضحك بحيث سيؤدي إلى ضحك الباقين، وقيل إلى التشويش على الباقين، فإن كان يخشى من ذلك وجب عليه الانصراف وعدم البقاء. طيب، قال: وبطلت الصلاة بالحدث حصل منه عمدا أو سهوا أو غلبة إماما أو غيره، وإلى هذا أشار بقوله: أو محدث وإن بسبق أو سهى. وتبطل الصلاة بالأكل والشرب ونفخ بفم لا بالأنف، إن لا تبطل إلا إذا كان كثيرا. قال في العبقري، يعني في نظم السهو الأخضري: نفخ في العمد وفي السهولة حكم الكلام، وفي السهولة حكم الكلام فتجنب فعله. عد أي عد من مبطلات الصلاة، يعني عد هذه تحتمل أنها عد أنت فعل أمر، على هذا يتجه نصب قيئا وما بعده قيئا. وتبطل الصلاة بالقيء إن تعمد، وأما إن خرج غلبة فلا شيء عليه فيه لم يكن متغيرا، وأما إذا كان متغيرا عن الطعام وابتلع منه شيئا أو أصاب ثوبه منه شيئا أو بدنه بعد تغييره ولو غلبة فإن الصلاة تبطل. هذا قريب مما ذكرناه عن بعض المشايخ، يكون طاهرا يسيرا غلبة ولم يزرد منه شيئا. وفي العبقرية عطفا على ما لا شيء فيه ما لم يكن نجسا قال: أناله من نزر قيء أو قلس شيء أتى غلبة غير نجس أو غير نجس. سلاما أي وكذلك إذا تعمد السلام في الصلاة فإنها تبطل. أو كلاما ولو قل، وليست الحروف شرطا فيه، فلو نطق بأصوات الحيوان أصوات الساذجة مثلا أو مثلا أو أي هذه الأصوات هذه ليست حروفا، الأصوات الساذجة أيضا تبطل. قال لك يعني ليس الشرط أن يكون كلاما ولا حروفا عند المالكين. بطلت وإن بغير اختياره أو وجب لإنقاذ أعمى، الكلام الواجب عند المالكية لغير إصلاح الصلاة عمدا يبطل الصلاة، وهو واجب، لكن واجب من جهة الحكم التكليفي، أما من حكم الوضعي فإنها باطلة. مثلا لو رأيت أعمى سيتردى في حفرة ولا تستطيع أن تنقذه بإمساكه ولا كذا، لابد أن تتكلم حتى ينتبه، فيقولون يجب عليك أن تتكلم وهذا يبطل صلاتك، لكن لا إثم عليك لأن هذا واجب عليه، فتقول انتبه هناك حفرة مثلا ثم تعيد الصلاة من الأول. هذا هو مذهبهم. وبعض أهل العلم يقولون مدام وجب فإنه لا يبطل الصلاة، لكن المالكية ليس مذهبهم هذا ليس مذهبهم. وفي الحاق إشارة الأخرس بالكلام قولان: في الرقعي وأخرس وأبكم إشارة، فذاك عن نطقه ما عبارة اكتب فذلك، لكن هكذا الوزن ينكسر. عمدا مفهومه إذا كان إن كان ذلك سهوا يسجد له. والكلام لإصلاح الصلاة لا يبطلها إلا إذا كثر. يعني لا يمكن تقول له مثلا استدرك صلاتك قال خليل وهذا معنى قول رسول الله، هذا ما يصح، هذا كثير فتبطل صلاتك به. واختلفوا في السهو إذا جمع بين الأكل والسلام أو الشراب مع السلام، والجمع بين الثلاث لأن هذه منافيات للصلاة. قال خليل وفيها أي في المدونة إن أكل أو شرب إن جبر. وهل اختلاف أو لا للسلام في الأولى أو للجمع تأويلان؟ قال الدردير على خليل وما في الحقيقة ثلاثة تأويل يعني. أو يعني ثلاث مبطلات. فإذا حصلت الثلاثة اتفق الموفق، نعم التأويل لا. فإذا حصلت الثلاثة اتفق الموفقان يعني القولان بالوفاق تأويلان بالوفاق على البطلان. وكذا إن حصل سلام مع أكل أو شرب. وإذا حصل واحد اتفق الموفقان على الصحة، وإذا حصل أكل مع شرب اختلف الموفقان. يعني في طريقة التوفيق بين الأقوال أكثر من قول، وبعضهم جعله خلافا، وهذه أشياء لا يناسب ذكرها في مثل هذا الكتاب. وأما من قال بالخلاف فيطرقه في حصول الثلاثة أو حصول واحد منها. المهم أنه إذا قالك إذا حصلت الثلاثة معنى الأكل والشرب والسلام اتفق على البطلان، وإذا كان دون ذلك على حسب، بعد هناك تأويلان موفقان بين القولين وتأويل يجعله خلافا. أو سجد القبية من لم يرقع عنه أن المسبوق الذي لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة بسجدتها وسجد معه القبية بطل الصلاة، وأما إن كان ساهيا فلا تبطل بل يسجد لسهوه. أو قدم البعدية عن أن المسبوق الذي أدرك بعد الصلاة مع الإمام ترتب على إمام يسجد بعدهم فإنه يسجد بعد قضاء ما فاته به الإمام، فإن سجده معه عمدا فإنها تبطل صلاته. قوله مطلقة سواء أدرك معه ركعة أم لا في العبقري، وبطلت صلاة مسبوق أقل من ركعة مع الذي أما حصل له إذا ما سجد القبلية مع إمامه أو البعدية وإن لها أو أكثر قد لحقا، فليسجد القبلية معه مطلقا وليترك البعدية حتى يقضي اسجده بعد سلام الفرض، وبطلت إن معه عمدا سجدا وإن يكن سهوا فبعدي أبدا فبعدي ينبدا. فعي يحفظ قال خليل بسجود المسبوق مع الإمام قبليا أو بعديا إن لم يلحق ركعة وإلا سجد ولو تركه إمامه أو لم يدرك موجبه، وإذا تركه الإمام وسجده المسبوق وكان عن ثلاث سنن صحت المسبوق وبطلت على الإمام، وتزاد على قاعدة كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا مسائل مستثنيات. يعني لو أنت مثلا الإمام ترتب سجود سهو عليه وهو ما سجد خالف حكمه وأنت سجدت تصح صلاتك وتبطل صلاة الإمام إن كانت عن ترك ثلاث سنن فأكثر. وقوله ولو ترك إمام السجود قال الزجلاوي على خليل أتركه أصلا أو أخره حتى صار بعديا، ولا يقتديان فيه بإمامهما الذي أخره عن محله فيهما. قال والدي وكذلك في المسبوق عند سين زي سين معناه. ويلزم مثله في المأموم لزوال إمامته لو بالتسليم، لكنه خلاف ما نقله سند ونصه. ولو لم يسلم المأموم مع الإمام وسجد القبلية في سجوده فالظاهر يجزيه لأنه أتى بالسجود في محله. يعني مثلا إمام سلم ثم سجد وهذا ما سلم لكن سجد معه، فقال لك الظاهر أنه يجزيه والإمام أخطأ محله. ولو سلم الإمام فأخذ المأموم في السجود ولم يتبعه أساء ويجزيه لأن سجود الإمام لم يقع في الصلاة فتخلصت الصلاة في حقه من المخالفة. أو ترك القبلية إن طال الزمن أي وبطلت الصلاة إن ترك المصلي القبلية إن طال الزمن بالعرف عند ابن القاسم وبالخروج من المسجد عند أشهب. وكان ذلك وقد جاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ثم رجع وأتم صلاته. الله أعلم. قال وكان ذلك القبلي مترتبا عن نقص ثلاث من سنن كثلاث تكبيرات أو تكبيرتين مع سمع الله لمن حمد تسميعا، أو أي ومما تبطل به الصلاة إذا زاد المصلي بالعمد لركن فعلي عامدا ركنا من أركانها فعلية كالركوع أو سجود وأحرى إن زاد فيها ركعة كاملة، وأما إن زاد ركنا قوليا. نعم مفهوم الفعلي أنه إذا زاد قوليا لا تبطله كذلك مثل الفاتحة مثلا، وأما إن زاد ركنا قوليا كما لو كرر تكبيرة الإحرام والفاتحة أو السلام فإنها لا تبطل. طبعا السلام هو حيكون خرج بالسلام الأول أصلا، وأما الفاتحة فلا تبطل أيضا، وأما تكبيرة الإحرام فما أدري. أو عن فضيلة سجودا قبلي أي سجد لترتب عن ترك فضيلة ولو كثرت حتى لو فضائل متعددة، أو لترك سنة خفيفة كتكبيرة. نعم، واحدة غير تكبيرة من تكبيرات العيد تبطل إذا سجد سجودا قبلي أو إذا ترك ربنا ولك الحمد أو القنوت. وأحسب أنه استثنى التكبيرات العيد لأن تكبيرات العيد سنة مستقلة كل واحدة منها. وبطلت إن ترك ركنا كسجود أو ركوع أو شرطا بعمد قد ترك أي من شروطها هو الخارج عن ماهيتها، إذا ترك عمدا مطلقا أو سهوا وطال، أو ذكر فائت بوقت أو ذكر فائت بوقت مشترك إذا ذكر أولى المشتركتي الوقت في الثانية كالظهر في العصر والمغرب في العشاء وندب الإشفاع، يعني إن عقد ركعة، يعني إذا كان ما عقد ركعة ما ركع فيها الأولى يقطع، أما إذا عقد ركعة يستحب له أن يتم شفعا، يعني يتم ركعتين مثلا نفلا ويسلم منها. ومن ذكر اليسير في الصلاة سير الفوائد مثلا فإنها تبطل وكمل، ولا لعله يقصد بعض الصلاة مثلا السابق، فإنها تبطل وكمل بعد فذم بعد شفع من المغرب كثلاث من غيرها. إذا كان مثلا ركعتين من المغرب قضى ما بقي إلا ركعة أو ثلاث من الرباعيات مثلا فيتم لأنه خلاص قارب يعني، ثم يعيدها في الوقت ندبا يعني إن شاء عادها وإن شاء تركها فلا شأن. هذا هو الظاهر والله أعلم. وبطلت بركعتين زيدتا في صبحها ومثل الجمعة لا سفرية فبأربع. وبطل الوتر بزيادة ركعتين إلى واحدة أو أربعا فيما سواها أي سوى الثنائية ولو المغرب فإنها لا تبطل إلا بأربع، يفيد ذلك قوله وأربعا فيما سواه إن سهى إن كان ساهم في زيادة المثل. هذا بالنسبة للفرائض. وأما النوافل فإنها لا تبطل بزيادة المثل إلا المحدودة كالعيدين والكسوف والاستسقاء والخسوف، كما قد قيل وكل من زاد على الصلاة بمثلها تبطل لدى السادات، هذا إذا كان الصلاة فرضا لا نفلنا ففهم لنيل الغرض الغرض فرضا فرضا يمكن إلا في أربع فزيد المثل طلها كما أتى في النقل، وهي خسوف عيد استسقاء كسوف، والوتر لا يبطل بالزيد المألوف هكذا ما أدري حتى تزيد ركعتين سهوة على التي مضت كما في الفتوى، فانظره إن تشالد الفتاوي يعني فتاوي شيخنا النفراوي. ثم شرعت كلام عن قضاء الفوائد وما يلحق به، فقال باب قضاء الفوائد وأوقات المنع والكراهة، هذا يأتي في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا على استماعكم.